أخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه طول عمري بخاف من الحب وسرت الحب وظلم الحب لكل أصحابه وأعرف حكايات مليانة وأعرف حكايات مليانة ودموع أنين والعشقين تابوا ما تابوا تابوا ما تابوا طول عمري بقول لا أنا قد الشوق وليالي الشوق لا أنا قد الشوق وليالي الشوق وأنا قلبي قد عذابه عذابه مساكين أهل الحب صحيح مساكين صحيح مساكين يا من الحب نادى على قلبي ما ردش قلبي دواء يا مشوق حاول يا حيلي واقول له روح يا عجب يا ما عيون شغلوني لكن ولا شغل لقيتني بحب ودوب في الحب